دقات قلوبنا ثواني زمن ما نعرف مدى. تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. أهلا بيكم مع النيل وأغاني النيل، ومن شعراء الصعيد إلى شعراء القاهرة إلى شعراء دلتا النيل، الدلتا اللي كونها النيل. طبعا أنبتت شعراء عظماء وشاركوا بنصيب مهم في تعظيم قدر النيل في حياتنا أو وصف ما يعنيه النيل في حياتنا. خلوني أبتدي مع حسين السيد اللي هتبقى لنا معاه أكيد إن شاء الله بإذن الله وقفات كتير، شاعر من أهم شعراء الأغنية في تاريخ الأغنية المصرية والعربية. هو زي ما أنا قلت كده هو من أبناء طنطا، إنما عمل أغنية لعبد الوهاب اسمها إجري يا نيل. طيب كده عبد الوهاب لوحده عنده على الأقل 4 أغاني هامة في موضوع النيل، منهم واحدة النيل نجاشي لأحمد شوقي، ومنهم النهر الخالد لمحمود حسن إسماعيل، ومنهم إمتى الزمان يسمح يا جميل وأسهر معاك على شط النيل لأمين عزة الهجين. يعني إحنا بنتكلم إنه عبد الوهاب، وقد لقب أيضا عبد الوهاب شخصيا باسم النهر الخالد. وهكذا هتلاقي في كل تجربة لكل مطرب مصري في القرن العشرين، يعني في تاريخ الغناء المسجل، هتلاقي النيل موجود في أغانيه زي ما هو موجود في حياته. نسمع النهاردة ما تيسر من أغنية إجري يا نيل، حسين السيد لحن وغناء عبد الوهاب. Thank you. بحر الكلام. الساقية ويا الأرغول والشاغل ويا المشغول، زي ما سمعنا عبد الوهاب بيتغنى. الساقية والأرغول والشاغل والمشغول، يعني دول تلات عناصر. الساقية هي أداة نقل المية من النيل إلى الأرض الزراعية، وكأنها شريان حياة الريف المصري من آلاف السنين. الأرغول هو يعني يمكن يكون أول اختراع لآلة مصرية. المصريين رسموا على معابدهم عدة آلات، منها الهارب مثلا، وهذه الآلات تستخدم حتى اليوم. الآلات الموسيقية تستخدم حتى اليوم، إنما الأرغول وهو كده يعني حاجة تشبه الناي، كان أبسط آلة ممكن يعني يعملها الفلاح المصري من الغاب، ويطلق منها روحه سحرا وألحانا. أيضا يعني إشارة إلى أن الفن نشأ في أول أشكاله على نهر النيل أو على ضفاف هذا النهر العظيم. الشاغل والمشغول هو الحبيب والمحبوب، فالساقية ويا الأرغول والشاغل ويا المشغول، كل دول بيلتقوا، أو دي زاوية نظر بيها حسين السيد إلى ثلاثية الإنسان والفن والنهر على ضفاف النيل. طيب، من الدلتا أيضا عندنا شاعر عبقري، يعني مرسي جميل عزيز، علامة كبيرة يجب أن نتوقف عنده في عوام في بحر الكلام، نتوقف عنده كثيرا، حلقات وحلقات الحقيقة. طبعا كل اسم شاعر بيتردد في هذا البرنامج يستحق ان احنا نقف عنده، وما فيش شاعر نقدر نلم بكل اعماله وبكل جمالياته وبكل اضافاته الى تاريخ الاغنية في حلقة واحدة. لذلك انا بعتبرها، انا بسميها وقفة يعني قد تتلوها وقفات اخرى. النهاردة واحنا بنتكلم عن موضوع النيل، من شعراء الدلتا مرسي جميل عزيز زي ما قلنا، وله أغنية هامة مع نجاة ومع الملحن العظيم محمود الشريف. أغنية أعتقد أن كلنا سمعناها وكلنا حبيناها، عطشان يسمراني محبة، عطشان يسمراني، إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني، يا نيل يسمراني يا أعز الحبايب يسمر، عطشان والهوى عطشان، شرباتك يا ورد وسكر، اسقيني كمان وكمان. خدوا بالكم زي ما قلنا قبل كده ولسه هنقول تاني، انه كل حد شاف النيل بطريقة. البعض زي ما قلنا شاف مية النيل عسل، والبعض شافها الدم اللي بيجري في الشريان. في مصر هي أمي نيلة هو دمي، والبعض شافها يتبر سائل ذهب سائل. هنا شرباتك يعني مرسي جميل عزيز شاف النيل وكأنه شربات يجمع بين الورد والسكر. يستطيع أي شاعر شاب أنه يستمع إلى هذه الحاجات ويشوف كيف أن الموضوع الواحد من الممكن مناقشته بعشرات الطرق. يعني صحيح احنا مهم ان احنا نجيب موضوعات جديدة في الاغاني، بس حتى الموضوعات التي عولجت من قبل نقدر نتناولها بزاوية مختلفة، وهو ده اللي بيقدم الشاعر بصورة مختلفة وبيحفظ له مكانة بين العظماء. هنسمع اغنية يا نيل يا سمراني من ابن الدلتا، ابن مدينة الزقازيق، مرسي جميل عزيز مع نجاة محمود الشريف. اسمراني املا للاناني محبه املا للاناني عطشان يا اسمراني محبه عطشان يا اسمراني املا للاناني محبه املا للاناني يا نيل يا اسمراني يا نيل يا اسمراني يا نيل يا اسمراني يا نيل يا اسمراني يا اسمراني يا نيل عطشان والهوى عطشان يا عز الحبايب عطشان والهوى عطشان شربتك يا عرب وسكر اسيني كمان وكمان اسيني على طول ولا تسأل الكلام. طيب من دلتا النيل نروح اسكندريه عشان نبقى خدنا مصر كلها وشعرائها من اسوان ومن النوبه لغايه اسكندريه. صديقي العزيز الشاعر الجميل هاني شحاته مهندس مدني خريج جامعة اسكندرية سنة 82، هو من مواليد 56، وأيضا يعني شاعر من جيل عمل إنجازات مهمة. الأغنية المصرية والعربية من الصحبة الجميلة اللي صاحبت إيمان البحر درويش لما جم إلى القاهرة مع بعض، مجموعة من إيمان كمطرب وطبعا فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، وأيضا كان هاني شحاتة كشاعر، عماد حسن كشاعر، عوض بدوي كشاعر وغيرهم. طبعا اسكندرية طول الوقت بتمدنا بعظماء في مجال الكلمة وفي مجال اللحن وفي مجال الغنى. هاني هو اللي شاف النيل باعتباره عسل، أو مية النيل باعتبارها عسل، وقال في أغنية جميلة جدا لحنها فاروق الشرنوبي وغناها إيمان البحر درويش، مكتوب لغنيلك واغزل مواويلك ونجف نبع الحب يرويه عسل نيلك. تعالوا نسمع مكتوب لغنيلك. يا مصر يا حفظ قرآنك وأناجيلك، ولو تناديني من غربة أناجيلك، في وقت الشدة أدعيلك وأناجيلك، ومهما تموت هناجي Don't. الكلام. يلي الدهب شعرك مفرود على ظهرك، لو أمتلك مهرك حيقيد لي أنديلك. إيه الجمال ده يا عم هاني؟ بالمناسبة الأغنية دي طبعا اتغنت في فيلم أناطير في السماء بطولة إيمان البحر درويش وأثار الحكيم، ومن الأغاني التانية الجميلة اللي غناها إيمان البحر درويش لهاني شحاتة أغنية قلب الطير. علي الحجار أيضا غنى لهاني شحاتة يا موجة زرقاء. يعني هاني الحقيقة كتاباته قليلة ولكنها في منتهى الأهمية. نتمنى أنه ينشط كده ونسمع له أغاني كتير جميلة إن شاء الله بإذن الله. ومن هاني شحاتة ابن اسكندرية إلى الجد العظيم الاسكندراني برضو، هتقول لي مين؟ هقول لك بيرم التونسي اللي اتولد لأسرة لها أصول تونسية، ولكن هو الحد هو وأبوه وربما جده اتولدوا وعاشوا في اسكندرية. وانتقل بيرم التونسي بعد نجاحه المدوي في اسكندرية إلى القاهرة. بيرم التونسي يعني واحد من الأسطوات أو الأساتذة في كل كلمة كتبها في فن الزجل، في فن المقامات، في فن الشعر، وأيضا في الأغنية. هنوقف مع بيرم التونسي طبعا إن شاء الله بإذن الله، بس ربنا يدينا الصحة وتبقى لنا وقفات مع هذه الكنوز من شعراء الأغنية في مصر. بيرم التونسي قال إيه قبل ما نوصل لواحدة من جواهره عن النيل؟ قال إيه لما تم نفيه في أيام الملكية؟ طبعا هو عاش في المنفى 20 سنة، والحكاية دي هنحكيها كتير عن بيرم التونسي يعني، إنما خلينا أقول لكم أنه وهو في باريس منفي وبيشتغل، مش في باريس يعني بيتفسح، يعني منفي وبيشتغل بينقل بينقل براميل كيماوي، شيال في مصنع كيماويات بيعبوا الكيماويات في براميل وينقلها بيرم التونسي، ويتعذب ويصاب بالربو، وحكاية يعني رهيبة لما يجي وقتها نحكيها. فبيكتب ايه وهو في هذه الحالة؟ بيقول: عطشان يا صبايا، عطشان يا مصريين، عطشان والنيل في بلدنا متعكر مليان طين، ولا نهر الرون يرويني ولا مية نهر السين، ودموع العين ما بتطفي نار القلب الحزين، شدة وتزول يا معوض سبحانه رب معين. واخدين بالنا ان بيرم وهو في المنفى وهو في أسوأ حالاته شاف النيل ازاي؟ اولا اعلن عطشه، فهو عطشه لوطنه، عطشه لبلده، عطشوا لحبايبه، عطشوا لأولاده، عطشوا لأسرته، عطشوا للكرامة وللفن وللإبداع. فطبعا يعني العطش هو يعني ملازم لغياب الماء. يعني كان ممكن يقول عندي غربة، عندي حنين، عندي كذا، إنما هو قال وكأنه يعني اختصر النيل أو اختصر مصر في نهر النيل، وبالتالي لما افتكروا قال عطشان. طيب في الغربة وفي اللي هو فيه وفي المنفى شاف النيل متعكر فمش عارف يشرب منه يعني، وفي نفس الوقت هو مجاور لنهر السين ونهر الرون، إنما الحاجات دي ما بترويش العطش. واعتبر في الآخر إنها شدة وتزول يا معوض سبحانه رب معين. انه بيتمنى انها شدة وتزول وما تطولش، وان كانت بالفعل منفى بيرم التونسي استمر معاه سنوات طويلة ولكنه لم يتوقف عن الابداع حتى وهو في المنفى، ولما عاد وقبل ما ينفى بيرم التونسي كانت ليه اعمال عظيمة جدا جدا جدا. واحدة من اجمل الاغنيات الوصفية في نهر النيل هو ما تغنت به كوكب الشرق سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم في لحن من أجمل ما لحن رياض الصنباطي. خلونا نسمع أغنية شمس الأصيل. شمس الأصيل دهبت خوص النخيل يا نيل، صحبة ومتصورة في صفحتك يا جميل. خدوا بالكوا أنه شاف الأصل والصورة، شاف شمس الأصيل نفسها وشاف انعكاسها في صفحة النيل، فوصف هذا المشهد كاستهلال لواحدة من أجمل الأغنيات التي كتبت في موضوع النيل، واللي بننهي بيها حديثنا عن أغنيات نهر النيل. فلنستمع. شمس الأصيل Yeah. بحر الكلام. أنا وحبيبي يا نيل نلنا أمانينا، مطرح ما يسري الهوى ترسى مراسينا. شوفوا طبعا الجناس اللي يسري وترسى هم نفس الحروف ولكن الأماكن متبدلة. وبعدين نلنا اللي هي بمعنى النوال، أنا وحبيبي يا نيل نلنا يعني نلنا أمانينا، يعني حصلنا على أمانينا. الجناس الجميل ده في بيت واحد اللي هو اشتراك الكلمات زي ما قلنا في عدة حروف أو في كل الحروف ولكن كل كلمة تدينا معنى مختلف، فشوفوا جايين ورا بعض بسلاسة وبعزوبة نهر النيل وبسلاسة سريان نهر النيل. أنا وحبيبي يا نيل نلنا أمانينا، مطرح ما يسري الهوى ترسى مراسينا. هكذا أبدعوا وهكذا استمتعنا ونلتقي على خير. الأسبوع القادم رحلة جديدة في بحر كلام العوام. الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.